بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيختنا عبد الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكمهم، قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا عبد الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد، وبيان قسمة الله تبارك وتعالى صلاة العبد بينه وبين عبده نصفين، وأن الذي قسمه منها هو قراءة فاتحة الكتاب، وفي ذلك دلالة على كونها ركنا فيها حتى سماها باسمها ولم يفرق فيها بين الإمام والمأموم والمنفرد. والذي حمل الحديث وهو أعرف بما روى حمل وجوب قراءتها على الجميع، وأمر المأموم بقراءتها سرا. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا: حدثنا أبو العباس محمود بن يعقوب محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبارك مالك بن أنس وغيره حاء. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري ببغداد قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: قرئ على عبد الملك بن محمد وأنس معه. حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس حاء. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني مالك حاء. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال: حدثنا طرائفي والطرائقي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا مالك قال: وحدثنا القعنبي فيما قرأ قرئ على مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، أو فيما قرأ على المالك عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. وفي رواية القعنبي: اقرأ في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال لفظ حديث الدارمي عن ابن بكير وقع نبي ورواية ابن وهب مختصرة. وقد أودعه مالك بن أنس الإمام في كتابه الموطأ في باب القراءة خلف الإمام، ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن قتيبة عن مالك، وكذلك رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان ومحمد بن إسحاق بن يسار وورقاء بن عمر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة. والمراد به قوله: اقرأ بها في نفسك، أن يتلفظ بها سرا دون الجار بها، ولا يجوز حمله على ذكرها بقلبه دون التلفظ بها، لإجمع أهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة، ولإجمع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ليس بشرط ولا مسموم، فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا يساعده لسان العربي، وبالله التوفيق. قال: وأما حديث ابن جريج فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن جعفرين القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. رواه مسلم في صحيح عن محمد بن رافع عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وأما حديث الوليد بن كثير فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى أنهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد الحارثي قال: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي سائب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خدان غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني وراء الإمام. قال ويلك يا فارسي اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قرأ الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين، وفي رواية أبي عبد الله مالك يوم الدين قال مجدني فهذا لي وما بقي له، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قرأ حتى بلغ ولا الضالين. وأما حديث محمد بن عجلان فأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك قال حدثنا عبد الله بن أبي سعد الوراق قال حدثنا أبو رجاء قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي سائب مولى هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال قلت إني لا أستطيع أن أقرأ مع الإمام. قال أقرأ في نفسك، فإن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فأولها لي ووسطها بيني وبين عبدي وآخرها لعبدي ولو ما سأل. قال الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي، قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، قال ملك يوم الدين، قال مجدني عبدي فهذا لي، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال أخلص العبادة لي واستعان بي عليها فهذا بيني وبين عبدي ولو ما سأل. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا قال غيره أيضا عن قتيبة بن سعيد، وقتيبة واهم فيه. فإن الحديث عن الليث عن ابن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي السائب، أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدلو ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج غير تمام. قال المصري وذكر الحديث. وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن مكين عن محمد بن إسحاق وأخبرنا الإمام أبو عثمان رضي الله عنه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن فضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثني جدي قال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد وهو ابن إسحاق الحق قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سائب مولى بني زورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج غير تمام. قال قلت يا أبا هريرة كيف أصنع إذا جار الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك. قال فذكر الحديث بطول هذا لفظ حديث الإمام. وأما حديث ورقاء بن عمر اليشكري قال فأخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن حسن بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصفهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ أو لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ألا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. وروى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن طهمان ورابح بن القاسم وإسماعيل بن جعفر وأبو غسان محمد بن مطرف وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وجهضم بن عبد الله ومحمد بن يزيد البصري وزهير بن محمد العنبري وغيرهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. أما حديث شعبة فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل أنه قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثم هي خداج ثم هي خداج غير تمام. فقال يا أبا هريرة كن وراء الإمام. فقال فارسي اقرأ بها في نفسك. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة فذكره بإسناده ومعناه وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحرشي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وابو بن جرير قال لا قال حدثنا شعبة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا صلاتنا اقرأوا فيها بفاتحة كتاب. قلت فإن كنت قلب الإمام. قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك يا فارسي. رواه ابن خزيمة الإمام عن محمد بن يحيى محتجا به على أن قوله على أن قوله في سائر الرواية فهي خداج المراد به النقصان الذي لا تجزئ الصلاة معه. قال وأما حديث قاله الحرشي في النسخة الجرشي قال وأما حديث سفيان بن عيينة فأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الإسفرايني وقال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كودار قال حدثنا بشر بن موسى الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال قلت يا أبا هريرة إني أسمع قراءة الإمام. فقال يا فارسي أو يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن ربيع المكي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبد الله بن يوسف الإصفهاني قال أخبر حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدث أخبرنا أبو بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي. نعم تم في الاستناد السابق. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي. أنه حصل هناك أنه سقط لأداة التحمل. نعم قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال وأثنى علي عبدي أو قال مجدني عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج ثم هي خداج. قال فقال يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام. فقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أو قال فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم أتم من ذلك. وأما حديث إبراهيم بن طامان فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن عمرو بن هشام قال حدثنا قطن بن إبراهيم حا وأخبرنا عبد الرحمن وعبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبدوس قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن العابد قال حدثنا أحمد بن حفص وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن إبراهيم أنهم قالوا حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طامان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا خلف الإمام وأنا أسمع قراءته. فقال يا ابن الفارسي اقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وذكر الحديث. قال وأما حديث روح بن القاسم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري وقال ابن الحمامي ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقي وقال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا علي بن عبد الله حاء وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدادني يا خدادني يا خداد غير تمام. قلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: غمز أبو هريرة يدي فقال: يا ابن الفارسي، اقرأ بها في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، وإن لم يقرأ عند المسمدين. قال الحمد لله. قال: يقوم العبد فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، فيقول عبد الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، فيقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مددني عبدي. قال: فهذه لي وهذه الآية بيني وبين عبدي بنصفين، يعني إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، لفظ حديث محمد بن أبي بكر. قال: وأما حديث إسماعيل بن جعفر فأخبرنا علي بن محمد بن علي المقري الشرايين يقابلها. قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يسوع بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال: وأما حديث أبي غسان وعبد العزيز بن محمد الدراوردي فأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثني ابن ابي مريم قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال اخبرني ابو غسان محمد بن طريف المديني وابن الدراوردي انهما قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن مولى الحراقات عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى صلاه لم يقرا بها بام القران فهي خداد فهي خداد غير تمام. قلت لابي هريره: اني اكون احيانا وراء امام. قال: اقرا بها في نفسك، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول عبدي: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي، ويقول عبد الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول عبدي: مالك يوم الدين. وقال عبد بن الدراوردي: مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي، فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي، يقول عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين. وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول: عبدي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو خليفة قال أبو خليفة الفضل بن الحباب الجماحي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي فذكره بإسناده نحوه غير أنه قال: فيقوم عبدي فيقول، ثم قال في كل آية فيقول: لم يقل عبدي، وقال في آخره فيقول: العبد هدينا. وأما حديث جهضم بن عبد الله فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى أنهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم ابن مرزوق البصري قال: أبي مصر قال: حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثنا جهضم بن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فلي نصفها ولعبدي نصفها. يقوم عبدي فيقول: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، فيقول عبد الرحمن الرحيم، فيقول الله: مجدني عبدي، فيقول عبد قال فيقول العبد: مالك يوم الدين، فيقول الله: أثنى علي عبدي، فهذا لي وهذه الآية بيني وبين عبدي، يقول عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي. وآخر السورة لعبدي يقول: عبدي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وأما حديث محمد بن يزيد البصري فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي هكذا وأبو صادق محمد بن أحمد الصدلاني وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من الأصلي. قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن فريد البيروتي قال ابن فريد البيروتي قال: أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال: أخبرني محمد بن يزيد البصري عن العلاء بن عبد الرحمن أنه أخبره عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، هي خداج غير تمام. قال عبد الرحمن: فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا مع الإمام، قال أحيانا مع الإمام، فقال: يا ابن الفارسي اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى. طيب الشيخ غدرت، اي نعم شيختنا الله يحفظك، تسمعين الان الله يحفظك. نعم قال نعم قال: واما حديث محمد بن يزيد البصري قال: فاخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو نصر احمد بن علي بن احمد الفهمي وابو صادق محمد بن احمد الصدلاني وابو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من اصله. قالوا: حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال: اخبرنا العباس بن الوليد ابن فريد البيروتي. قال العباس بن وليد بن مزيد البيروتي قال: اخبرنا محمد بن شعيب بن شابور بن شابور قال: اخبرنا محمد بن يزيد البصري عن العلاء بن عبد الرحمن انه اخبر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كل صلاه لا يقرا فيها بهم القران فهي خداج، يا خداج، يا خداج غير تمام. قال عبد الرحمن: فقلت يا ابا هريره اني اكون احيانا مع الامام، فقال: يا ابن الفارسي اقرا بها في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: أثنى علي عبدي. وآية بيني وبين عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر السورة: لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: واما حديث زهير بن محمد العنبري فاخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا ابو علي الحافظ قال: اخبرنا عبد الله بن محمد الازدي قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا ابو عامر العقدي قال: حدثنا زهير بن محمد العنبري عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لم يقرأ فيها بهم الكتاب فهي خداج، ثم هي خداج غير تمام. فذكر الحديث بطوله. وفي الباب عن سعد بن سعيد ويوسف بن عبد الرحمن مولى سكرة وسعيد بن سلمة وعبد الرحمن بن إسحاق والحسن بن عمارة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، تركت روايتهم مخافة التطويل. وأخبرنا أبو عبد الله العابد قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الخضير بن أحمد الشافعي قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال الحافظ قال: حدثنا أحمد بن نصر المقرئ قال: حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال: أخبرنا عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فقال له رجل: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: ذكرني عبدي. وإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي. وذكر باقي الحديث، وهذه زيادة مما تفرد به ابن سمعان وليس بالقوي، والله أعلم. وهذا الحديث دون زيادة ابن سمعان محفوظ صحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن أبي السائب جميعا عن أبي هريرة، لكنه كان يرويه مرة عن أبيه ومرة عن أبي السائب ومرة عنهما جميعا. والدليل على صحة ذلك أن جماعة من الثقات رووا عنهما جميعا. قال: وبينه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ وأبو بكر محمد بن المؤمل ابن الحسن عن عيسى أنهما قال: حدثنا فضل محمد حا. وأخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي قال: حدث الشيخ الصالح من أصل كتابه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن المؤمل المسرجسي قال: حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني أبي عن العلاء أنه قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب جميعا، وكان جليسي أبي هريرة أنهما قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم ابن عيسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة كتاب فهي خداد غير تمام. قلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال: يا فارسي، اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول عبدي: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله: وأثنى علي عبدي. يقول عبدي: مالك يوم الدين. يقول: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول عبدي: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبينه، وآخر السورة: لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول عبدي: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر سورة. رواه مسلم الحجري بصحيح عن أحمد بن جعفر عن النضر بن محمد عن أبي أويس. وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي وعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني وإبراهيم بن يوسف بن خالد الرازي. وقالوا: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا ابن ثوبان قال: حدثنا الحسن بن الحر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي وأبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الحديث بنحو من حديث أبي ويس المدني عن العلاء عن أبي وأبي السائب. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن تميم الأصم قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي وقال: حدثنا أحمد بن الحسين قال: اللهبي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي العجلان عن العلاء عن أبي وعن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بشيء من القرآن فهي خداد غير تمام. وقد روى هذا الحديث عن محمد بن مسلم. وقد روى أو روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي السائب مولاه هشام بن زهرة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي قال الحافظ قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بالرملة ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وعبد الله بن محمد بن مسلم قالوا: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي وقال: حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد غير تمام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون وراء الإمام. قال: ويحك يا فارسي، اقرأ في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول اقرأ. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مدحني عبدي. وما بقي فهو له يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وروي أيضا عن صفوان بن سليم عن أبي السائب. أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا حسين بن علي الحافظ قال: حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد. وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد المالني أو أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال حدثنا أحمد أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم المروزي قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا ابن أبي بذيك عن فريد يعني ابن عوض فريد أو مسجد هذه تكون قال حدثني صفوان بن سليم عن أبي السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي قداد غير تمام وروي عن غيرهما عن أبي هريرة مختصرا. قال عن يزيد ليس فريد عن يزيد يعني ابن عوض قال عن يزيد يعني ابن عياض هكذا في النسخة الأخرى عن يزيد يعني ابن عياض وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر محمد بن إبراهيم الوشناني وقال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبأنا نعم دقيقا الأشناني قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حمدان قال حدثنا العباس بن الوليد الرملي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن بن عبد الله بن العلاء بن زيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن ميسرة قال سمعت عبد الملك بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي وقال حدثنا خالد بن زيد التستري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال ثلاثة قال أبو قال ابن يزيد القسري قال قال أبو علي الصحيح من حديث محمد بن عمرو موقوف وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو علي قال حدثنا ابن بنت منيع قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موقوفا وقيل عن محمد بن عمرو كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا النضر بن محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال أخبرنا أبو مكي محمد بن محمد بن رجاء السندي قال ثم قال أبي قال حدثنا النضر بن شميل هكذا في النسخة الأخرى لا في النسخة الأولى قال كما أخبرنا أيوه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد محمد بن محمد بن رجاء السندي قال حدثنا أبي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن عمرو عن عبد الملك ما في احتحال سند عن عبد الملك بن المغيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج رواه معتمر بن سليمان عن محمد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبي هريرة موقوفا وزاد فقال بعض القوم فكيف إذا كان الإمام يقرأ قال أبو سلمة قال أبو سلمة للإمام سكتتان فاغتنموهما وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وفي رواية عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي وأبي السائب عن أبي هريرة كفاية وعبد الرحمن من الثقات من الثقات المعروفين وأبو السائب مدني مولاه هشام بن زرارة كان من جلساء أبي هريرة روى عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري وعن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة وروي عن أبي سعيد وروى عن أبي سعيد هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو صحيح عنه كما قدمنا ذكره وروى أيضا عن الزهري وصفوان بن سليم عنه وروي أيضا عنه عن الزهري أيضا عن الزهري وصفوان بن سليم عنه كما ذكرنا وقد روى عنه شريك بن عبد الله بن أبي نمير وبكير بن عبد الله بن الأشج وصيفي مولى ما أفلح ومحمد بن عمرو بن عطاء وعبيد الله بن عمر كل واحد منهم حديثا غير حديث صاحبه، ومن روى عنه مثل هؤلاء الثقات ارتفع عنه اسم الجهالة مع ما ذكرنا من متابعة عبد الرحمن بن يعقوبية على رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وروينا فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب سواغ سياق رواية من تبع أبا هريرة فيما رواه من قسمة الصلاة، وأن صلاة من لم يقرأ فيها بأم القرآن خداج من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عباس بن الوضي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب حا، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث البقي، وقال أخبرنا أبو محمد بن حبان أو حبان قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو السائب وأبو سعيد يعني الأشجع والأحمسي يعني محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عنبسة بن سعيد قاضي الري عن مطريف بن طريف عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وله ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين وفي رواية ابن عبدان مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهذا لي وله ما بقي. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله عابد وأبو بكر القاضي قالوا ما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي عابد الرحمن بن عمر قال حدثنا أحمد بن خالد وأبي قال حدثنا محمد بن إسحاق حا، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو شهاب عبد الرحمن بن عم قال حدثنا أبو الرعي الربيع قال حدثنا أبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وفي رواية الوابي قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ولم يقل غير تمام تبعه ما يزيد بن هارون وغيره عن ابن إسحاق، وذكره البخاري رحمه الله في جملة ما احتج به في هذا الباب في غير الجامع. وروي من أوجه أخرى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها، وفيما ذكرنا غنية عن رواية الضعفاء لكن يذكر بعضها والاعتماد على رواية الثقات. قال أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن حسنوية البكاء والوراق قال حدثنا جعفر الحافظ قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء فهي خداج. وفي إليه قال أخبرنا أبو سعد المالني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني ابن غزية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج. قالها ثلاثا وقال أبو أحمد لا أعلم لعمارة بن غزية عن هشام بن عروة غير هذا الحديث. وفي إليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب ابن أيوب الطوسي قال أخبرنا أبو حاتم الرازي وقال حدثنا عبد الملك بن مسلمة المصري وأبو بروان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بهم الكتاب فهي خداج. ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في كتاب أبي عبد الله ورأيته في كتاب من رواه عن الحسين بن الحسن عن الحسين بن الحسن الطوسي عبد الملك بن سلمة وهو الصواب، ورواه القعنبي عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن بن أبي الموالي بإسناده ولم يرفعه. وفي أنباني أبو عبد الله إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي وقال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة وذكره مقوبا. وفي إليه قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي وقال حدثنا أبان بن يزيد حا، وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل المالكي وقال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وإسحاق بن سيار أنهما قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا عمرو بن الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة مخدجة مخدجة أو مخدجة مخدجة مخدجة. وفي رواية النشيط بهم الكتاب والباقي سواء. ذكره البخاري رحمه الله في جملة ما احتج به في كتاب القراءة قال الإمام، وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري وابن الحمامي وبغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال أخبرنا يحيى بن جعفر قراءة عليه قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا قال قال حدث اخبرنا محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل صلاه لا يقرا بها بفاتحه الكتاب فهي خداد. ورواه ايضا حسين المعلم عن عمرو وذكره البخاري في ما احتج به. انباني ابو عبد الله الحافظ اجازتنا واخبرني ابو عبد الله الحافظ اجازتنا ان ابا علي أن علي حسين بن علي الحافظ أخبرنا قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن خالد الهسنجاني أو الهسنجاني الرازي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير عن إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو سعيد بن المقسم البردعي قال حدثنا صالح بن محمد العامري قال حدثنا أو القاسم قال حدثنا صالح بن محمد العامري قال حدثنا جنيد بن حكيم أو حكيم قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن نافع عن ذكره وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وفي إليه قال أخبرنا أبو بكر بن حمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن بنان البغدادي قال حدثنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق قال حدثنا سجادة قال حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وأخبرنا أبو طاهر حسين بن علي بن سلمة الهمداني وقال حدثنا عتاب بن محمد قال حدثنا إسحاق بن بنان الأنماطي قال وذكر الحديث بالإسنادين جميعا تبرد به إسحاق هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. آمين. شيختنا تجيزنا الإخوة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذريات والطلاب. نعم. آمين. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وعلى منزلتك في الدنيا والآخرة. نستدعوك الله الذي آمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.